الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إخوة الإسلام، هذه هي سورة العصر، وقد تضمنت وعيدا شديدا، لأن الله تبارك وتعالى استفتحها بالقسم على إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى من توفرت فيه أربع صفات، فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن توفرت فيه هذه الأربع فقد بلغ نهاية الكمال، لأن كمال النفس متوقف على أن يكمل الإنسان نفسه ثم يسعى في تكميل غيره. وكمال النفس يكون بكمال القوة العلمية والعملية، وكمال القوة العلمية يكون بالإيمان، وكمال القوة العملية يكون بالعمل الصالح. فمن آمن بالله وعمل صالحا فقد كمل نفسه، وعليه أن يسعى في تكميل غيره، وذلك بالدعوة إلى الإيمان والعمل الصالح. ثم عليه بعد ذلك أن يصبر على مشاق هذه الثلاث: الإيمان والعمل والدعوة إلى الله عز وجل. فمن توفرت فيه هذه الأربع فقد بلغ نهاية الكمال. وقد تضمنت السورة الكريمة هذه المعاني كلها، على الرغم من وجازتها وقلة آياتها. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لو ما أنزل الله على الناس غير هذه السورة لكفته، لو ما أنزل الله على الناس غير هذه السورة لكفتهم، ولكن الناس في شغل عن التفكير في هذه السورة. ولأهمية هذه السورة، سورة العصر، كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لا ينصرفان حتى يقرأ أحدهما على الآخر هذه السورة، ثم يسلم أحدهما على الآخر وينصرفان. والعصر، العصر هو الزمان، الزمان الذي هو محل ربح المؤمنين وخسارة الكافرين. فإن المؤمن في الزمان يتاجر مع الله تبارك وتعالى تجارة رابحة، كما قال عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. أما الكافر فهو في غفلة عن هذه التجارة، منغمس في شهواته، منهمك في لذاته، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وهيهات هيهات، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال الله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، يعني لو أنكم كنتم تعلمون لما آثرتم الفاني على الباقي، ولو أنكم كنتم تعلمون ما عملتم ما أوجب لكم سخط الله وغضبه في هذه المدة اليسيرة يوما أو بعض يوم، ولو أنكم كنتم تعلمون لعملتم بطاعة الله عز وجل كما عمل المؤمنون ففزتم كما فازوا. فيا عبد الله، الدنيا ساعة، فاجعلها طاعة تكن من الفائزين، ولا تجعلها معصية فتكون من الخاسرين. وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فعما قليل تنتهي الحياة الدنيا، فتطلب الإمهال والتأخير والتأجيل فلا تجاب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان، كل إنسان لفي خسر، أي خسران. ولماذا أقسم الله تبارك وتعالى على أن كل إنسان في خسران إلا من استثناهم؟ لماذا كان كل إنسان في خسران؟ لأن الإنسان إما أن يضيع ساعات عمره في المعصية ولا شك أن ذلك خسارة، وإما أن يضيع ساعات عمره في الانشغال بالمباح الذي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وذلك أيضا خسارة. لأن من كان قادرا على الربح متمكنا منه ولم يحصله فهو خاسر. ولذلك قال بعض السلف: تعرض ساعات اليوم 24 ساعة، تعرض ساعات اليوم على الإنسان يوم القيامة 24 طاقة، طاقة مضيئة منيرة، وطاقة مظلمة سوداء، وطاقة خالية فارغة من النور والظلمة. فينظر إلى الأولى المضيئة المنيرة ويفرح ويضحك ويتهلل ويستبشر، وتلك هي الساعة التي قضاها في الطاعة. وينظر إلى المظلمة السوداء وهي الساعة التي قضاها في المعصية فيبكي ويتحسر، ثم ينظر إلى الطاقة الخالية الفارغة من النور والظلام ويبكي أيضا، لأنه كان قادرا على أن يملأها بالطاعة فيملأها بالنور. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال الطيبي رحمه الله: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للمكلف مثلا بالتاجر الذي له رأس مال، فهو يبتغي الربح مع سلامة رأس المال. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام للمكلف مثلا بالتاجر الذي له رأس مال، فهو يبتغي الربح مع سلامة رأس المال. فصحة الإنسان وعمره رأس ماله في التجارة مع الله تبارك وتعالى، فعليه أن يجاهد نفسه وشيطانه حتى يعمر أوقاته بطاعة الله فيربح خيري الدنيا والآخرة. وليحذر كل الحذر من طاعة النفس والشيطان فيخسر الدنيا والآخرة. ولذلك وصى النبي عليه الصلاة والسلام الشباب باغتنام شبابهم وفراغهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان مسؤول عن شبابه يوم القيامة، مسؤول مرتين عن الشباب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني من عند ربه، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إذا عرض الإنسان على ربه سبحانه لن ينصرف حتى يسأل عن عمره فيما أمضى وعن شبابه فيما أفنى. ولا شك أن الإنسان حين يسأل عن عمره يسأل عنه من يوم أن جرى عليه قلم التكليف، يعني من يوم أن بلغ سن الاحتلام إلى أن مات، فيسأل عن عمره فيما أمضى، ثم يسأل عن شبابه فيما أفناه. فسئل عن الشباب مرتين، المرة الأولى ضمن عمره كله، ثم خص الشباب مرة ثانية بالسؤال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، حتى يسأل عن عمره فيما أمضى وعن شبابه فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، من الحكم السائرة الذائعة قول ذلك الحكيم: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أية مفسدة، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أية مفسدة. مفاسد الفراغ كثيرة، منها أن الشاب ينشأ على حياة ضياع لا جدية فيها، ومنها أن الفراغ يفضي إلى التسكع في الطرقات والتجول في الأسواق والسهر على المقاهي والشات ثم قد يفضي الفراغ إلى شرب المخدرات والاتجار فيها، وتلك هي أم الخبائث وأم المصائب. المخدرات وراء كل جريمة. ومن مفاسد الشباب الفراغ أن الفراغ البدني يؤدي إلى الفراغ الذهني، فترى الشاب ضائعاً لا جدية في حياته ولا نظر له ثاقب، بل هو إنسان ضائع. ومن هنا نهى الإسلام عن الفراغ، نهى الإسلام عن الفراغ، فقال تعالى: فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت من عمل فانصب في عمل آخر، لا تترك نفسك فارغة. إذا فرغت من عمل للدنيا فانصب في عمل الآخرة، وإذا فرغت من عمل الآخرة فانصب في عمل الدنيا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فأمرهم بترك البيع والشراء إذا نودي للصلاة، ثم أمرهم بالبيع والشراء بعد الفراغ من الصلاة. فالمؤمن لا يكون فارغا، المؤمن لا يكون فارغا أبدا، إما في عمل الدنيا وإما في عمل الآخرة. ولذلك مر ابن عباس رضي الله عنهما برجلين يتصارعان يلعبان مصارعة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بهذا أمرنا إذا فرغنا؟ ما بهذا اللعب أمرنا إذا فرغنا؟ وقال عمر رضي الله عنه: إني لأكره لأحدكم أن يكون خاليا سبهللا، لا في عمل الدنيا ولا في عمل دين. إني لأكره لأحدكم أن يكون خاليا سبهللا، لا في عمل الدنيا ولا في عمل دين. فالله الله معشر الشباب في فراغكم، اعلموا أن أوقاتكم رأس مالكم في التجارة مع ربكم. واعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فانظروا إلى مضيعي الساعات كم ضيعوا من نخلات. اتقوا الله في شبابكم، اتقوا الله في فراغكم، اتقوا الله في صحتكم، احرصوا على ما ينفعكم، اغدوا وروحوا إلى بيوت الله، الزموا مجالس العلم، اجتهدوا في حفظ القرآن الكريم، اذكروا الله كثيرا، وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. واعلموا أن خير الناس أنفعهم للناس، اعلموا أن خير الناس أنفعهم للناس. فاستغلوا شبابكم وصحتكم وفراغكم فيما يعود على بلدكم بالخير. اجتمعوا وانظروا ما تحتاجه البلد وما أكثر ما تحتاجه البلد، فاعملوا على توفير ما تحتاجه. كونوا لجانا، كونوا لجانا، منها لجنة التعليم، لجنة التعليم، نجمع شبابنا في مراحل الدراسة المختلفة. ومن كان حافظا للقرآن فليحفظ، ومن كان قادرا على تدريس مواد الدراسة فليدرس، لنجعل من هذا الصيف دورة علمية ثقافية، ندرس لأبنائنا المناهج الدراسية قبل أن تبدأ الدراسة. كونوا لجنة طبية تهتم بالتواصل مع الأطباء لقيام قوافل طبية تكشف على من يحتاج الكشف خلال هذا الصيف كونوا لجنة خدمية تعنى بخدمات البلد. انظروا في الشوارع ما تحتاجه الكهرباء وما يحتاجه الماء، فقوموا به ووفروه. انظروا إلى هذا المنظر الذي لا يرضي إنسانا يحب بلده، منظر القمامة في الشوارع وفي الطرقات وفي المداخل الرئيسية. اجتمعوا أيها الشباب وأوجدوا لنا حلا لهذه المشكلة بفكركم النير المستضيء. استعينوا بالله واصبروا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واحفظ بلدنا من كل مكروه وسوء وسائر بلاد المسلمين، واجعل لإخواننا في غزة من لدنك وليا، واجعل لهم من لدنك نصيرا. اللهم كف عنهم بأس الذين كفروا، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وأقم الصلاة.